بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع. الزرع الأخضر كالذرة والشام والدخن والحنطة الذي هو البر وما جرى مجرى ذلك. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري كما في صحيح الإمام مسلم. فيقول هنا: لا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع. قال: فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل. هل ينتبه لنا هنا؟ شوفوا الآن ما أصبحنا سرعة يا قدري. في هذا لا يحتاج إلى سرعة، لذلك يعني انتبهوا هنا ما أصبح نبدأ سرعة. طيب، يقول انتبهوا من أجل تصوروا المسألة هذه تماما. يقول: فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل. الآن البائع من هو؟ البائع الآن من هو؟ المشتري. من صاحب الأصل من هو؟ الأصل الذي معه ما هو؟ الأرض أم الشجر؟ الشجر. هو هذا، أنا أريد أن أصل لهذا، يعني أنا أريد أن أصل لهذا، لكن لأن الكلام مضغوط فأريد أن يفكر الكلام ويفهم، يعني من يبيع لمن وما هو الأصل الباقي، هو هذا يعني. لكن الكلام عند أن يقرأ: فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل، من البائع، من المشتري، من صاحب الأصل، ما هو الأصل؟ فانتبهوا. يقول: فإن باع الثمرة، يعني المشتري، قبل إن باع الثمرة يعني المشتري إن باع الثمرة البائع هو المشتري هيا من فكيتها قبل قليل ليش لن ترجع يعني تفرز خلاص. إذن إن باع، شوف، إن باع الضمير في باع يعود على البائع، على المشتري أم على صاحب الأصل؟ المشتري الذي سيبيع الآن، هو قد تم العقد الآن، ما عاد إلا بعد العقد الأول. الآن الثمرة هذه الموجودة الذي اشتريت، إن باعها من؟ المشتري. ما احنا الآن يعني نعم لكن يقول: إن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل. فأنا المشتري الجديد أبيع لصاحب الأصل. شوف الآن عندنا نخلة قد أبرت، تمام، بعتها لك بثمرتها، بعتها لك بثمرتها، أنت الآن ستبيع الثمرة أيها المشتري لمن؟ لي. الآن لو كانت على هذه الصورة، تمام، أنا كنت ركبتها على يعني على يعني صورة أخرى، يعني الآن على هذه الصورة، ولذلك قلت يعني أرجو الانتباه. فعلى الصورة هذه المذكورة الآن عندنا نخلة، النخلة هذه قد أبرت، النخلة هذه أبرت، عند أن أبيع النخلة لك فالثمرة لي أنا البائع إلا أن تشترط أنت أيها المشتري. نص الحديث: من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الصورة الآن في نخلة يعني بعدها وسعها إلى بستان. المهم نفهم يعني نفهم النخلة، فإن فهمناها لحقنا بها 1000 نخلة. الآن عندنا نخلة واحدة بعتها أنا لك بعد تأديرها، فأنت الآن ملكت الأصل. ما هو الأصل؟ النخلة. الثمرة طالما أنه لم يحصل شرط بيننا فالثمرة لمن؟ لي أنا أيها البائع، أنا الذي بعت النخلة، بعتها بعد التأدير، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فالثمرة الآن لي والأصل لمن؟ لك. الثمرة لي والأصل لك، فبعت الثمرة أنا البائع الأول الذي بعت الأصل، وبقي معي الثمرة. الثمرة بعت الشجرة قبل بدو الصلاح بعد التأدير. الآن أريد أن أبيع لك أيضا الثمرة بعقد جديد، ألحق الثمرة بالشجرة. الآن واضح؟ أريد إلحاق الثمرة بالشجرة. الآن سألحق الثمرة بالشجرة لكن قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح. التأدير حاصل لكن الصلاح لم يحصل بعده. إلى هنا مفهوم؟ طيب أريد واحدا يعيد. عندك يا محمد أعد علي ما مضى، اجعل نفسك أنت البائع وأنا المشتري وصورها على هذا، والمبيع نخلة، بعت لي النخلة متى؟ تأبير، بعد تأبيره. طيب والشرع والقاعدة المبنية على الشرع أن من باع نخلا قد أبر فالثمرة للبائع إلا أن يشترط من؟ المشتري. ما بيننا شرط؟ أنا اشتريت النخلة فقط وأنت بعت نخلة مؤبرة، فالثمرة ستكون لمن؟ لك أيها البائع، أنا مالي إلا الشجرة. طيب بعد أن بعت لي هذه النخلة بشهر، الصلاح ما سيبدو إلا بعد 3 أشهر مثلا، لكن التلقيح قد حصل، الصلاح لم يحصل بعد، الإحمرار الإصرار لم يحصل بعد لأنه يحتاج إلى وقت. طيب إيه الذي حصل؟ يعني ما الذي حصل الآن؟ يعني في الصورة السابقة أن قمت بماذا؟ تمام. طيب أنت الآن تريد أن تبيع لي الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، أيجوز أو لا يجوز؟ في هذه المسألة، هذه المسألة في الكتاب الآن، يعني فقط أردنا أن تفهم المسألة، صورت صورا صحيحا ثم نمشي. قال فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح، يعني التأدير قد حصل لكن فقط الصلاح ما قد ظهر، بس من صاحب الأصل الشجرة مالك الشجرة، قال أو الزرع الأخضر من صاحب الأرض. الآن من الذي باع الزرع الأخضر؟ من صاحب الأرض. من الذي باع الزرع الأخضر؟ البائع أم المشتري؟ ما مش مشتري الأرض، الأرض مملوكة، الأرض مملوكة، معنا واحد يملك الأرض واحد يملك الشجر الزرع، فمن البائع الآن؟ قال وإن باع الزرع الأخضر من صاحب الأرض. باع الزرع الأخضر مالك الزرع، سواء كان مستأجرا مستعيرا، المهم أنه لا يده عليه، يده على الزرع. قال أو الزرع الأخضر من صاحب الأرض جاز من غير شرط القطع. طيب إيش الفرق الآن بين هذا وبين ما سبق؟ من يأتيني بالفرق؟ يعني الآن مر بنا من أجل يعني المسائل ما يظن أن فيها تناقض واضطراب، مع أن هذا باب وهذا باب، هذه مسألة وهذه مسألة. قد يقول قائل ألم يمر بنا قبل الفاصل أن الثمرة لا يجوز أن تباع قبل بدو صلاحها؟ يجب لا مر بنا هذا، أو نعم مر. فيقول الآن طيب ما الفرق؟ الآن مالك الثمرة يبيع لصاحب الشجرة الثمرة قبل بدو الصلاح، يقول هنا يجوز وقبل ذلك قال ما يجوز في الدرس الماضي، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ نعم، لا لا لا توسع، يعني اجعلها ضيقة وخلنا خارج من الجزئية الأولى بس، يعني هذه جزء جزء من الجواب. بس لابد أن تلاحظ أن هذا الآن سيبيع لصاحب شيء الأصل، يعني فرق لو باع لغيره وباع لصاحب الأصل، الآن يعني المحك والفارق يأتي هنا. نعم، هنا يرد يعني القاعدة قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني تحضر حضورا قويا في مثل هذا باعتبار أنه الآن سيبيع لصاحب الأصل، ولهذا جوزوه هنا، جوزوه هنا، هو يملك الأصل والثمرة على أصله يعني موجودة، وباعها بعد التأبير فحصل هنا تسامح في هذا الباب. ها كيف؟ أما هذا يعني المستقر في المذهب، مع أن الحديث ظاهر الحديث على خلافه. تمام، يعني مسألة يعني هذا قول في المذهب هو الصحيح، هذا هو الصحيح، يعني هذان القولان اللذان صححهما أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي هو الصحيح الموافق للحديث، وهو أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين أن تبيع لصاحب الأصل أو تبيع لأجنبي، أنت الآن بيع ثمرة، لأن العلة واحدة. ما هي العلة بيع ثمرة قبل بدو صلاحها؟ لعلها تصاب بآفة، لعلها تصاب بآفة، هي عرضة للآفة قبل بدو الصلاح. هذا حاصل، هذا حاصل في حق صاحب الأصل وفي حق غيره. المذهب الجواز، والصحيح عدم الجواز، وهو قول في قول قوي في المذهب لشيخي المذهب أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي. وعندكم كيف؟ يعني كالمذهب نضيفه إلى أبي العباس وأبي إسحاق يعني وجيد يكون يعني في الأحيان في المذهب بالذات الذي يعني يدرس، وبالذات لو درس أناس يعني يغلب عليهم الجمود مثلا أو العصبية المذمومة للمذهب، طيب هنا قول يعني في المذهب، وهذا القول هو الصحيح ولا زال يعني هنا، مع أنه سواء كان في المذهب ولا خارج المذهب، أئمة المذهب الكبار علمونا أن نخالف فيما خالف الدليل النووي وغير النووي ولا غضاضة. البعض ما يشتق عشاف إلا يعني بس يعني غمض عينك واتبعني، لا مش غمض عينك واتبعني، يعني فتح عينك واتبعني، فتح عينك واتبعني، فتح عينك، ترى الدليل هنا وهنا خذ به. هذا الذي عليه أئمة الإسلام ومنه الإمام الشافعي وأئمة مذهبه الكبار. هذا الآن انظر يعني في المسألة هذه كمثال حي حاضر، أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي هل جمدوا وقبلوا وقالوا نقول كما قال الإمام الشافعي هو قالوا للضالين نقول آمين؟ خالفوه، خالفوه، رأوا أن الدليل على خلاف قول الإمام الشافعي. بقي الإمام الشافعي بجلالته ومهابته وقدره وأخذ بالقول الآخر. إن كان الكلام، إن كان الكلام من الرافعي من السيوطي ومن النووي ومن جرى مجراهم، فابن سري ويعني فابن سري والمروزي. وإن كان الكلام على يعني كالنووي ومن جرى مجراه، فيعني من بعد النووي فيقول شيخ المذهب، فالمراد بهم النووي والرافعي. شيخ المذهب عند الإطلاق فهما ابن سري والمروزي. ويمكن يعني حل مثل هذا الرجوع إلى المطولات نصوص ومن قال بهذا القول. طيب أنا أنظر هنا لو كان ذكر أنه يعتني مثل هذا. ما ذكرهم. طيب يقول طيب قال فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل أو الزرع الأخضر من صاحب الأرض جاز من غير شرط القطع. قال ولا يجوز بيع الباقي إلا الأخضر في قشره ولا الجوز واللوز في قشرته في قشريه لأنه قد مر بنا أن له قشر يعني ظاهر وقشر باطن. قال في قشري في عندي في قشرته عندكم في قشري يعني يحتاج أن يصحف يعني مع أن في يعني قشرته باب مفرد مضاف في العموم يعني من حيث اللغة يعني يصبح لكن في قشرته يكون أنص وأوضح يعني قد يقرأ الإنسان ويجب على الظاهر. قال ولا يجوز بيع الباقي لا الأخضر في قشرته ولا الجوز واللوز في قشرتيه يعني رطبا كان أو يابسا. قال ويجوز بيع الشعير في سنبله يعني يقول لا يجوز بيع الباقي لا الأخضر في قشرته ولا الجوز واللوز في قشرتيه يعني رطبا كان أو يابسا يعني على أصوله أو على الأرض على أصوله أو على الأرض. لماذا؟ قالوا الاستثار المقصود من ذلك بما ليس من صلاحه. قال لأن الثمرة مختفية ما ندري إيش الذي داخل. قال ويجوز بيع الشعير في سنبله يعني مع السنبل يجوز بيع الشعير في سنبله أي مع السنبل. قال وفي بيع الحنطة في سنبلها يعني وهذا يعني يكون بعد الحصاد أو قبل الحصاد. لماذا؟ يعني قال وفي الحنطة في سنبلها قولان. ليش اختلفوا في البر ولم يختلفوا في الشعير؟ يعني في الشعير يقول يجوز بيع الشعير في سنبله وأما البر ففي بيعه في سنبله قولان. لماذا فرقوا بين البر والشعير؟ ما الفرق عندهم بين هذا وهذا؟ الفرق عندهم قالوا لأن الحبات ظاهرة في سنبل الشعير بخلاف البر بخلاف البر. هذا التعليل. قال وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان أصحهما لا يجوز وهو الجديد يعني في القديم يجوز الجديد أنه لا يجوز والقديم أنه يجوز. قال أصحهما أنه لا يجوز قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ولأنه ما دام في سنبله يتردد بين الجودة وبين الرداء فلا يظهر كالشعير. قال وإن باع الثمرة أو الزرع يعني مطلقا بعد بدو الصلاح. قال وإن باع الثمرة أو الزرع لم يكلف المشتري نقله إلى أوان الجذاب إلا في يعني عن نسخ هكذا يعني عندكم لم يكلف المشتري نقله إلا في إلا في. طيب وهنا يعني المستقيم قال لم يكلف المشتري نقله إلى أوان الجذاب والحصاد يعني المعنى واحد يعني اختلفت النسخ والمعنى واحد المعنى متفق. يعني يقول الآن إن باع الثمرة أو الزرع لم يكلف المشتري أن ينقل يعني الثمرة أو الزرع إلا وقت الحصاد ما ينقل من الآن. قال إلى أوان الجذاب والحصاد. قال وإن احتاج إلى سقي لزم البائع السقي وليس المشتري لأن البائع يملك إيش الأصول فالسقي عليه. قال فإن كان عليه ضرر في السقي وتشاح يعني قلنا عليه مضرة أنا أسقي والمنفعة لغيري والأشجار كبيرة حتى لو لم أسقها ما تموت تشرب بعروقها ما تموت وتبقى فحينئذ يقول إذا تشاح حصل بينهما نزاع بين البائع والمشتري قال سهل نفسخ العقد، نفسخ العقد. أيها المشتري خذ الثمن، وأيها البائع تبقى لك الثمرة، وننظر بعد تسقيها أم لا تسقيها. سيسقيها بعد ذلك، لأنه سيقول أنا لي من سقيها مصلحة ومنفعة، أما الآن فلا مصلحة لي في سقيها، المصلحة لمن؟ للمشتري. لكن العلماء يقولون العادة، والرجوع إليها معمول به، العادة أن السقي على من؟ على البائع صاحب الأصول. قال وإن احتاج إلى سقي لزم البائع السقي. قال فإن كان عليه ضرر في السقي، يعني على البائع، وتشاح، أي كان يقول يكلفني الدين المرتفع وأنا أسقيها بكلفة، الماء قليل يحتاج إلى نقل من مكان بعيد بخلاف ما كان عليه الحال أولا، المضخات عطلت، ما أشبه ذلك. يعني الآن ما هو الضرر؟ الضرر أن يقول مثلا غار ماء البئر، أو ارتفعت أثمان المحروقات، فأنا الآن إذا سقيتها إلى وقت الجذال سأحتاج إلى مبلغ كبير، قد يذهب تذهب قيمة الثمرة أو قريب من قيمة الثمرة، فالأنفع لي حينئذ الفسخ، ما أسقي، سأمتنع عن السقي. اسقي أنت، فإن لم يعجبك ذلك انفسخ العقد، انفسخ العقد. لأنه يقول لهم انفسخ العقد وسقيتها أنا، وإن كان في ذلك كلفة فلي فائدة، بخلاف ما لو استمريت أنا في سقيها سيستفيد المشتري فقط. قال فإن كان عليه ضرر في السقي وتشاح، حصل بينهما نزاع خصومة، قال فسد العقد، وحينئذ ترجع الثمار مع أصولها للبائع، ويأخذ المشتري الثمن. الثمن ولا القيمة؟ الثمن، الثمن. قال وإن اشترى ثمرة فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى، يعني واختلطت ولم تتبين كما سبق. قال أو جزة من الرطبة، يعني مثل القلب، الرطبة التي تدخل تحتها أشياء كثيرة كالتبن والكراث، كال يعني الكراث والقلب وما أشبه ذلك. قال أو جزة من الرطبة فلم يأخذها حتى طالت، أو طعاما يعني غير معلوم المقدار، فلم يأخذه حتى اختلط لغيره، أي ولم يتميز. قال ففيه قولان، أحدهما ينفسخ البيع، يعني لأنه قد تعذر التسليم، تسليم المبيع. قال والثاني لا ينفسخ، بل يقال للبائع إن تركت حقك أقر العقد. يقال لمن؟ للبائع ولا المشتري؟ للبائع. إن تركت حقك يعني لمن؟ للمشتري. يقال للبائع إن تركت حقك يعني جميع الثمرة السابقة واللاحقة، أي الجزء الأولى والثانية، لمن؟ للمشتري. يعني هذا معنى إن تركت حقك، يعني إذا تركت حقك في الثمرة لأنها قد تجددت أو طالت كبرت، فإن تركت حقك أقر البيع، وإن لم تترك فسخ. يعني ما قالوا وإن لم تترك عادة، نقول مثل المسألة الأولى نقول للمشتري اجعلها للبائع، قالوا لا هنا فسخ. قالوا الإمكان تصحيحي بهذا الطريق، يعني التعليل عند في المذهب لأنه يمكن تصحيحه بهذا الطريق. طيب، قال وإن تلفت الثمرة بعد التخلية، التخلية تكون من جهة البائع إلى المشتري، البائع، البائع يخلي من؟ يخلي بين المشتري وبين الثمرة، خلى بينه وبينها، يعني الآن أنا أرفع في يدي، تريد تقطعها تحصدها تأخذها، أنا خليت بينك وبينها. قال وإن تلفت الثمرة بعد التخلية، أي على رؤوس الأشجار، يعني أصيبت الآن بآفة، الصلاح قد بدأ، الصلاح قد بدأ مثلا في المانجو أو في التمر بأن اصفرت أو احمرت، لكن بعد بدو الصلاح المشتري يحتاج إلى أسبوعين ثلاثة أسابيع أكثر أقل إلى أن يجذ الثمرة ويأخذ الثمرة. جاء مطر غزير وبرد وضرب هذه الثمرة فأفسدها، أو نزل ضريب برد شديد أفسد الثمرة، أو جاء حر شديد لأنه ما يكون يعني برد مع وجود نخيل في الموسم في اللحر. ولذلك يعني في بلاد اللي فيها تمر يأتي الحر الشديد قالوا الحر هذا يسموه إيش؟ طباخ التمر. أهل البوادي وأصحاب النخيل يقولون للحر الشديد قالوا يا طباخ التمر، يعني يطبخها ينضجها تنضج بالحر. الناس يشتروا من الحر في مصلحة للثمار التي لهم فيها منفعة. أيها النعسان، قال وإن ذنبت الثمرة بعد التخلية يعني على رؤوس الأشجار. استيقظ النعسان ولا عاد؟ طيب، قال وإن ذنبت الثمرة بعد التخلية يعني على رؤوس الأشجار ففيه قولان. يعني الخلاف الآن على في ضمان من الذي يتحمل المسؤولية؟ من الذي يتحمل المسؤولية؟ البائع فنقول له ليس لك من القيمة شيء، ولا نقول أخلف الله عليك أيها المشتري مالك رجوع بشيء من المال على البائع. الآن صور لكم مسألة بمبلغ قدره، عندنا مزرعة فيها مانجو أو فيها نخيل بعد بدو الصلاح قام المشتري بشرائها ب15 مليون، 15 مليون، جاء ضريب لثمرة النخل برد شديد، يجي ولا ما يجي؟ هل ايش برد؟ ما لكم؟ هتقول نقل الطباخ التمر من عب جاء البرد. زاد الحر، ارتفعت الحرارة جدا إلى أن فسدت ثمرة النخيل. يعني هو الآن قد باعها بشرط بعد بدو الصلاح، وباقي المشتري ينتظر أسبوعين ثلاثة إلى أن يجي الذهب. حصلت آفة سماوية، حصل آه مرض، جاء جيش الجراد، جاء جيش الجراد وأكل الثمرة، وأكل الثمرة. من يحفظ الأبيات التي فيها فقام منها خطيب فوق سنبلة إن على سفر لا بد من زادي، مر الجراد على زرعي فأفسده، فقلت لا تسعى في ضري وإفسادي. فقام منها خطيب أشملي جرادة فوق السنبل، فقام منها خطيب فوق سنبلة إن على سفر لا بد من زادي، نحن مسافرون لا أريد تزود، دبر نفسك. ولذلك يقولون المثل الجراد ما تعرف مال الوقف، الجراد ما تفرق بين مال الوقف، مال الغني والفقير، هذا وقف هذا حر، تمر على الكل تصفية شاملة. فقام منها خطيب فوق سنبلة إن على سفر لا بد من زادي، سدوا أيها البائع والمشتري، ضاربوا تختلفوا تصطلحوا، الجراد ما يعرف يعني ما له يعني صلاح في هذا. طيب الآن 15 مليون فسد الثمر، من يتحمل، البائع أم المشتري؟ من يضمن 15 مليون رأس المال؟ وهذا ربما كلها ديون، ربما كلها ديون. أنا متأكد البياع المشتري يقول لك يتحمل المشتري، شوف البياع المشتري يقول لك يعني فعلنا صلح، فعلنا صلح، ثم يقول يتحملها البائع لأنه بياع مشتري، والمشتري يقول لك لا حملها البائع، ولو خسر السنة هذه يعوضه الله سنة ثانية، يعوضه الله سنة ثانية، ندعو له. المهم احنا الآن معنا كتاب ومذهب وكلام للعلماء، ننظر ما يقولون. قال وإن تلفت الثمرة بعد التخلية يعني بعد أن رفع البائع يده. طيب كلمة بعد التخلية هذه لها محل من الإعراب ومن المعنى وفيها شرط ولا ما فيها؟ نعم نعم، يعني لو أن البائع باع من أي تعرف أن كلمة هذه بعد التخلية لها أثر في الحكم. مزرعة هذا الذي تكلمنا عليه 15 مليون، لها سور وأبواب وحراس، اتفقوا دخل البائع ونظر في الثمرة وبعد بدو الصلاح اشتراها بهذا المبلغ. جاء المشتري إلى البائع قال له أنا الآن الصباح سآتي بالعمال نقطع الثمرة، الصباح غدا سآتي بالعمال نقطع الثمرة. قال له لا بعد أسبوع، يا أخي أنا حر الثمرة فيها أنا أريد أقطعها الآن. قال له لا ما في إلا بعد أسبوع. حاول معه يمين يسار أبى، السور مرتفع والباب مغلق والعسكري بالباب منعه. بعد يومين حصلت آفة فسدت ثمرة على من؟ بعد الباب. هذا نستفيد من كلمة بعد التخلية، لأنه الآن لم يخلي بين المشتري وبين الثمرة، لكن قال له الشراء كان في العصر، الشراء في العصر، قال له سأصبح وآتي بالعمال الصباح، قال له حتى الآن ولا نصف الليل ولا بعد العشاء، هذا المفتاح واتصل الحارس روح البيت، المفتاح مع المشتري. فقام البائع المشتري هذا وتأخر أسبوعين، حصلت آفة، حصلت آفة، أو قال البائع سيصبح في الصباح، المشتري سيصبح في الصباح لجرد جاءت الآفة في الليل. الخلاف هنا، الخلاف هنا، يعني البائع تخلى ورفع يده ومكن المشتري من الثمرة فجاءت الآفة الآن. لكن يقولون لو كان للمشتري يد، لو كان له يد ما يضمن البائع. مثال ذلك، البائع قد فتح له الأبواب، قال له شوف الآن الباب مفتوح والحارس سيذهب الآن دونك واستمر، ففرط المشتري لم يأتي، قال له انتبه سرق موجودين لا أحد يأخذها ولا شيء. الأشجار قد تكون مثلا مش أبو 15 مليون اختي إلى عمال وشده وحقه، قد تكون يعني أشجار جوز غالية الثمن وقليلة، يمكن للسارق أن يأخذها لو اجتمعوا 5 أو 10 قليل خير ليلة يقضوا عليها. فقال له انتبه، يعني أنا الحارس حقيقي أنا ما لي دخل الآن، فرصها دبر نفسك خذها أنا ما لي دخل. جاء السرق صاحبنا هذا فتح الباب كلم النعسان انتبه، جاء صاحبنا هذا يعني فرط لا حرس ولا شيء، جاء السرق أخذوها في الليل، أصبح الصباح وما بقي فيها شيء. التفريط الآن ممن؟ من المشتري، التفريط الآن من المشتري. لكن لو لم يكن هناك تفريط لا من البائع ولا من المشتري، البائع قد رفع يده والمشتري مستعد، والمشتري مستعد للجذال وما حصل منه أي تفريط، الحراسة موجودة والباب مغلق، لكن الذي حصل أن جراد، جيش من الجراد جاء أكل الثمرة، أو آفة سماوية، آفة من عند الله قدرها الله عز وجل ففسدت هذه الثمار. فمن الذي يضمن؟ هذا الذي فيه الكلام الآن. الآن ضاقت السور وانحصرنا في باب واحد. يقول فإذا تلفت الثمرة بعد التخلية، مع أن الظاهر الكلام حتى لو تساهل لو كان يعني هناك تفريط من المشتري ما فعلوا النقيض هنا فيها. قال وإن تلفت الثمرة بعد التخلية ففيه قولان، أحدهما تتلف في ضمان البائع، هذا القول الأول هو القديم في المذهب، هذا مذهب الشافعي القديم، أن الضمان على من؟ أن الضمان على من؟ على البائع، هذا القول الأول. قال وإن تلفت الثمرة بعد التخلية أي على رؤوس الأشجار ففيه قولان، أحدهما تتلف في ضمان البائع، هذا هو القديم. ودليلهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. طيب، قال والثاني وهو الجديد في المذهب، الجديد في مذهب الإمام الشافعي، أو الثاني هذا، قال وهو الأصح. كلمة الأصح قلنا والصحيح، الأصح يقابلها أن القول الأول إيش؟ قوي، القول الأول له قوة، نعم له قوة وحظ من النظر وظواهر كثير من النصوص معه. قال والثاني وهو الأصح أنها تتلف في ضمان المشتري، في ضمان المشتري. طيب، ويستدلون أيضا بالحديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت إن منع الله الثمرة ففيما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني باعتبار أنه قد أمر أذن بالبيع والشراء بعد ماذا؟ بعد بدو صلاح في الثمرة، بعد ذلك يتحمل المشتري. قالوا وموضوع الدلالة أن الجائحة لو كانت مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائحة قبل بدو الصلاح، يعني هذا تعليله في هذا الباب. ها؟ نعم كذلك حديث أبي سعيد في الذي ابتاع ثمارا فأصيب بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا عليه، يعني أنه لم يضمن من؟ لم يضمن البائع، وإنما أمر الناس بأن يعينوا هذا المشتري. هم سيختلفون في كل الأبواب في هذا الباب بس. لا هو يعني العام يعني ما عندهم لا هذا ولا هذا، يعني هم بعيد عن كل البعد، لكن نقول لهم اختاروا شخصا حاكم إليه بس في بينهم اجتهاد ما يقربه إلى الله، وما يكون يلقن بعد ذلك، يعني قبل ذلك قل يعني اختار لك فلان خارجك، اختار لك فلان خارجك، لأنه يعني هذا على مذهب وهذا على مذهب. الآن الحنابلة على القديم من مذهب الإمام الشافعي أنها في ضمان من؟ البائع. والجديد من مذهب الشافعي أنها في ضمان من؟ المشتري. المشتري الذي يظهر الله أعلم أنها يعني إذا لم يكن هناك يعني أي تعد من البائع أنها في ضمان المشتري، أنها في ضمان المشتري. والأحاديث قوية في هذا وهذا، ولذلك حتى هنا قال الأصح، يعني دليل على أن القول الثاني قول قوي وهو كذلك القديم، وهو مذهب الإمام أحمد. قديم مذهب الشافعي، قديم قول الشافعي في هذه المسألة وهو مذهبه القديم هو مذهب الإمام أحمد في هذا، والجديد يضمن يضمن المشتري. ثم بحمد الله الكتاب الرسول الثمار، ننتقل إلى باب آخر. يقول باب بيع المصراة والرد بالعيب. المصراة هي الناقة والبقرة والشاة الذي جمع لبنها في ضرعها أياما ليظهر أنه كثير، بأن ربطوا الأخلاف طرف الضروع من أجل يبقى فيها اللبن، ومن أجل أن المشتري إذا اشتراها رأى فيها لبنا كثيرا فيرغب. كثير من الناس عندما يشتري بقرة ويشتريها من أجل إيش؟ اللبن، وأيضا له مقصد آخر في صغر سنها من أجل الولادة، يعني ما يأتي مثلا حتى لو كان ضرعها كبير وهي عجوز قد يتمشي باكورة، طبعا ما في بقرة تمشي باكورة. هو هذا، هو هذا عندما يعني حلبها وجد أنها في اليوم الأول حلبت شيئا كثيرا، في اليوم الثاني قل، في اليوم الثالث قل، لذلك الشرع جعل له خيار كم؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام يعني سيتضح له الأمر، سيتضح له الأمر. فالمقصود من هذا يعني العيب إذا كانت مصراة، يعني باعتبار أن لو ظهر فيها عيب آخر تمنع اللبن تنطح ترمح، هل هذا عيب؟ هذا يرجع إلى الرد بالعيب، يعني عندنا الآن مصرة وعندنا الآن عيب آخر، قد يكون هذا العيب مقصود. مثلا عمياء، بقرة عمياء، يحصل هذا، حصل عندنا واحد باع بقرة عمياء، طبعا العيون مفتحة لكن ما فيش رؤية، بعض الناس يكون أعمى عينه مفتوحة تنظر إليه ولا في أي شيء، لكن ما يرى، الذي ينظر إليه ما يشك ولا واحد بالمئة أن هذا يعني بسيط يرى بعينه لكن لا يرى بها. فهذا بقرة من هذا النوع باعها، صاحبها أخذها يقودها ويتمشي بعده، أن لا يدري البقرة تمشي بعد المربط إلى أن وصلها، يعني أحيانا تتعثر بشيء من الأحجار وهو يظنها بس جاهلة بالطريق ما قد تعودت على الطريق. المهم وصل بها إلى البيت، اكتشف بعد أيام أنها ما تشوف، يعني قدم لها أشياء ما تأكل إلا أن إذا قربت رأسها تشم. المهم اكتشف أنها عمياء، قام يردها لمن؟ للبائع. البائع هذا يعني هذا يعني ردها البائع، قال له شوف البقرة اللي اشتريتها منك عمياء، قال له شوف أنا بعت لك بقرة تحلب مش تقرأ البصائر، أنا بعت لك بقرة تحلب مش تقرأ البصائر. وأراد أن لا يرد، يعني أنه هذا عيب دليل أنه يعني خلاص ما يردها، فهذا عيب. يعني عندنا الآن تصرية، هذا ألم عيب آخر غير التصرية. التصرية جمع اللبن في ضرع البقرة أو الناقة أو الشاة من أجل أن يغتر المشتري بأنها كثيرة اللبن فيطمع في شرائها ويدفع مبلغ أكثر تكون ثمينة. فحينئذ إذا اكتشف المشتري خلال 3 أيام أن هذا اللبن كان مجموعا في الضرع قد جمع يوما أو يومين أو 3، فحينئذ له خيار كما سيأتي. الرد بالعيب أوسع، وهذا الذي يسمى خيار إيش؟ على ما مر بنا من قبل يسمى خيار ماذا؟ يسمى خيار ماذا؟ النقص. قد مر بنا أن الخيار على قسمين، خيار نقص وخيار شهوة. خيار النقص عيوب، نقصت فيها عيوب ليست تامة، العيوب هذه نقصت من قدرها وقيمتها المطلوبة. خيار الشهوة ينقسم إلى قسمين، والثالث يعني متأرجح. القسم الأول خيار المجلس، القسم الثاني خيار الشرط، القسم الثالث خيار الرؤية إن قلنا بجواز بيع الغائب، إن قلنا بجواز بيع الغائب. طيب يقول رحمه الله تعالى إذا اشترى ناقة أو بقرة، يعني كمثال، وإلا قد يشتري شاة أيضا. طيب والمرأة إذا اشترى جارية مصراة، واشترى جارية من أجل عنده طفل ماتت أمه من أجل تربع، والبائع هذا قد يعني جمع فيها اللبن يومين 3 أيام لو جات وهكذا من أجل تربع الحرف لها، يعني ضرعها صار مليء باللبن مجموع من يومين 3 أيام، قال له ممكن عندي طفل، قال لو عندك حتى 4 توائم هذه تكفيهم، تكفي الحارة كلها. هل يحصل مثل هذا؟ يدخل في مثل هذا أيضا، وسيأتي سيأتي عن الكلام عليه. قال وإذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة مصرة وتبين التصرية، تبين الضمير في تبين يعود على من؟ تبين يعود على البائع مع المشتري، المشتري بلا شك الذي تبين له هو المشتري. قال وتبين التصرية فهو بالخيار، أي المشتري، بين أن يمسك، يعني خلاص يبقي على حالها يكتفي بالحاصل، يكتفي بالحاصل، يعني تبين له أنها في العادة ما تأتي إلا بقدر الثلث مما كان في ضرعها، يعني لبنها المعتاد ثلث هذا الذي كان مجموع، كانت مثلا كان في ضرعها ما يقارب 15 لترا ما تأتي في اليوم إلا 5 لتر فقط، فرضي خلص رضي يرقى البيع ويصح. قال فهو بالخيار بين أن يمسك، يعني يمسك السلعة، يمسك البقرة، يمسك الناقة، يتم البيع، وبين أن يرد، يعني يرد الناقة أو البقرة أو الشاة إلى من؟ إلى البائع، يرد بس. قال ويرد معها صاعا من تمر بدل اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصاع من تمر، التمر هذا الصاع مقابل اللبن. طيب ليش ما قال يرد لبن؟ ما ندري كم كان اللبن هذا، وهذا الذي جاء قد استهلك اللبن، ولأن هذا الأمر قد لا ينضبط فجعل الشرع الصاع من التمر شيء مضبوط من أجل أن لا يحصل أي نزاع. لا، كان فيها أكثر، لأن المشتري قد يأتي ويقول ما كان فيها 10 لتر، يقول إيش من 10 لتر؟ كان فيها 20 لتر، دبة كل يوم دبة 20 لتر أو 15 لتر، يحصل نزاع. فحينئذ الشرع ضبط هذا وقال يعيد صاع من تمر قطعا لمادة النزاع. طيب قال فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد، ويرد معها صاعا من تمر بدل اللبن، أي الذي كان موجودا وقت العقد، الذي كان موجودا وقت العقد. طيب قال وإن اشترى أثاما مصراتا ردها ولا يرد بدل اللبن. اشترى أثام أنثى الحمار، الأثام أنثى الحمار، اشتراها من أي اللبن، اشتراها من أي اللبن، فهل يرد بدل اللبن تمر؟ قالوا الآن هنا خلاف، ما حكم لبن الأثام؟ هل هو طاهر أم نجس؟ إذا كان طاهرا يجوز شربه، يجوز نفعل منه زوم فطير ونرضع منه الطفل الذي ماتت أمه، لأنه طاهر، وعلى القول بالنجاسة لا يجوز، فكيف نرد بدل هذا الشيء النجس صاعا من تمر؟ كان من الناس من قبل من يعني يتخذ أن لبن الأثام علاج، علاج الكحة. مرة من المرات خرجت أنا وواحد من الأخوة محاور إلى قرية دعوة، وبعدها بعد العشاء واحد يتكلم على من الناس، كثير من الناس عنده بواطه وعنده يعني عدم يعني مطاوعة. قال يا أخي إحنا السبب في هذا للشعب اليمني أنه أخوالنا أصعب، يعني يقول الضواطة الموجودة بعض اليمنيين، قال أنه أخواننا حمير، أخواننا أصعب. قلت له ليش؟ قال مرة من المرات في أيام الإمام حصل مرض اسمه القرحدد، مرض كحة اسمه القرحدد، فالأطباء قالوا تعرفوا أعمل أيوه هذا واحد مشهور، ينظر من قال الله أعلم ما عنده دليل. شرب دي عمل شرب إذا خلاص الحمد لله. قال والله ما شرب له أمور على القول بالطهارة يعني وجه. المهم قال فشربوا، فلذلك يعني أثر فيهم الحليب، ولذلك نعم الحليب يؤثر، ولذلك قال يختار عند أن يعني يريد الإنسان أن يرضع ولده ينظر المرأة اللبيبة العاقلة التي يعني، لأن اللبن يؤثر. على كل حال الآن خلاف فيه لبن الأثان طاهر ولا نجس. يقول هنا وإن اشترى أثانا أنثى الحمار، أنثى الحمار ركب الأثان وظن أن أثانه يوم الرهان يسابق الفرسان، يعني واحد ميدان السباق الناس معهم خيول وهو جاب دابة، جاب دابة يسابق، فقالوا ركب الأثان وظن أن أثانه يوم الرهان يسابق الفرسان. طيب قال وإن اشترى أثانا مصراه، يعني محفلة جعل فيها جمع فيها اللبن أياما، قال ردها ولا يرد بدل اللبن، ولا يرد بدل اللبن. علماء المذهب يقولون سواء قلنا بطهارته أو بنجاسته لا يرد. وجواز شربه كما ذهب إليه بعض الشافعية كالصخري، يقول بجواز شرب هذا اللبن بناء على طهارته. لماذا الآن قالوا ما نرد؟ قالوا لأنه غير مقصود في البيع، يعني قالوا من اشترى حمار أو أتى ما يشتري من أي اللبن، سواء كان فيه لبن كثير أو قليل، ما في إلا إذا عنده ولد من أي ترضعه، أو واحد عنده حمار يتيم بالبيت ماتت أمه، إذا قبلت هذه ترضع يريد يفعل معروف بالحمار الصغير. فالمهم أنه يقول لا يرد البدل لأن هذا اللبن لبن الأثام غير مقصود في العقد، يعني هذا تعليله سواء قلنا بالطهارة أو النجاسة. قال وإن اشترى جارية مصراة، الآن هذا اشترى جارية أما مصراة قد جمعوا فيها اللبن في ضرعها، صار ضرعها مليء باللبن وظاهر، زاد هذا لبسها، لأن الجارية يجوز في السوق أن تباع وتكون مثلا بدون مش جلباب، يدو الجارية وعليها جلباب ونقاب وجلباب أيضا واسع، لا الجارية تباع عليها الفستان ولا جلابية ولا شيء، تظهر يعني الأسادي مثلا كبير أو صغير، وجهها مكشوف، شيء من شعرها مكشوف، ذراعها مكشوف، من أي والذي ينظر هو يأتي السوق مش يأتي من أجل يعني ينظر له يعني نظرات محرمة، لا لأنه سيجد في السوق يعني 100 جارية 500 جارية بيضاء وسوداء وكبيرة وصغيرة وجميلة وغير جميلة، ما يأتي من أجل يعني ينظر في السوق في النساء، إنما الأعمال بالنيات. هذا جاء مشتري وله غرض، يقول هذه صح أنها جميلة لكن على مشتري واحدة أجمل منها، هذه صغيرة لكن لو بقي واحدة أصغر، هذه صح صغيرة لكن يعني أنفها كذا، هذه عينها كذا، وينظر يبحث وغرضه الشراء. فالآن هذه المصرة جاء هذا غرضه، ما ينظر إلى شيء، ينظر إلى ثدي هو، لأن عنده طفل يعني ماتت أمه يريد لبن، يريد لبن، فوجد جارية مصرة قد جمعوا لبنها أياما، واللبن ربما الثوب من جهة الضرع ربما مبلول، اللبن يزفر ويخرج، فما الحكم؟ قال وإن اشترى جارية مصرة فقد قيل لا يرد. نعم يعني لا يرد، يعني المشتري لا يرد الجارية، وقيل يرد يعني بسبب التدليس. قال إلا أنه لا يرد بدل اللبن. لماذا؟ مع أنه غير لبن الأتان، هذا طاهر، هذا طاهر، يعني لبن الأتان في خلاف هل هو طاهر ولا نجس، والراجح عدم الطهارة، لكن فيما يتعلق بالجارية اللبن طاهر، امرأة آدمية اللبن طاهر، لماذا لا يرد معه صاعا من تمر؟ قالوا لأن هذا اللبن غير مقصود، ما يباع أصلا، هذا في الزمن الأول، الآن يباع، الآن اللبن يباع في بعض الدول، وهناك ما يسمى كما يذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره بنك اللبن، بنك لبن، يعني من البنك الدم، بنك لبن، أي شخص في دول أوروبا وغيرها من الدول، يعني بعض النساء يعني كثير منهن الذي عياذا بالله تكون فائرة زنت ولدت واللبن موجود قامت تحلب تبيع، وامرأة يكون فيها لبن كثير مات ولدها أو عندها قدر زائد تريد أن تبيع، فيباع يوضع في علب، يوضع يعني في أماكن يعني مناسبة حيث التبريد وما تبريد، يبقى شهور هذا اللبن، والذي عنده ولد يأتي يشتري. لكن انظر إلى دقة العلماء في هذا الباب المهم، قالوا يجب على البائعة أن تكتب اسمها وعنوانها ومن أين هي، وعلى المشتري أن يعرف هذا من أين، لو رضع ولده 5 رضعات هذه صارت أمه من الرضاع، صارت أمه من الرضاع، صارت أمه من الرضاع، فهذا يترتب عليه أحكام. يعني نعم يجوز بيع اللبن واتخاذ بنك لبن، لكن لا بد أن نعرف هذه. بعض النساء مثل يعني ما يحصل في المستشفيات، تذهب مثلا جبلة ولا أي مستشفى وقسم النساء الولادة، وأي واحدة فعل خير ابنها مات والحاضرات كلهن، أي واحد يبكي أمه نوم تأخذ الرضاع، وبعدها مشت وجاءت الأم روحت البيت، والله ابني هذا في فنجان نسوان طيبات، على أبوهن سلام، على أبوهن سلام. طيب إيش الذي حصل؟ قالت كانت ترضعه، من أين النساء؟ واحدة من يريم، واحدة قالوا من السداء ولا من العديد. طيب من هي بنت من؟ من أين نعرف الآن ولد هذا؟ نعرف من أمه، من أخواته قد تزوج يوم من الأيام بأخت من الرضاع أو بعمته من الرضاع أو خالته من الرضاع، هذا لابد أن يعلم. المرأة في البيت إذا المرأة إذا رضعت أخرى ولدها كل من الزوج يكتب مثل هذا، يخبر الطفل إذا كبر هذه أمك من الرضاع، هذه أختك من الرضاع، ترتب على هذا أحكام. قد تموت الأم وسرها في جوفها، يترتب على هذا أحكام شرعية، فهذا أمر لا بد أن تعتني به النساء ويكون منهن على بال. وكذلك أيضا إرضاء، إذا أرادت امرأة أن ترضع ولدها تستأذن الزوج، الزوج قد يقول أنا ما أريد تكون هذه أم ابني من الرضاع، ولا أبو زوجها أبوه، ولا أبناؤها إخوته، ما أريد هذا، شو القوة؟ إذا كان الأم ما فيها حليب ويتضرر يدبر نفسه، يشتري له معزة ولا يشتري له حليب صناعي. المهم إذا رفض أن ترضعه امرأة من الأقارب أو غير الأقارب ليس للزوج أن تفعل ذلك بدون علمه. طيب يقول إلا أنه لا يرد بدل اللبن عندهم أو في المذهب، لأن هذا اللبن غير مقصود فلا يؤتى ببدل، لكن الآن يعني مع اللبن مقصود ويباع يشترى يحصل مثل هذا الأمر فلا بأس. صارت أمه غصبا عن الزوج، صارت المرضعة أما له غصبا عن الزوج، يعني لو أن امرأة رضعت أرضعت أو طلبت من امرأة أن ترضع ولدها دون الرجوع إلى الزوج، خلاص تثبت الأحكام، تثبت الأحكام. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن علم بالسلعة عيبا. الآن انتقل من إيش بقية وين؟ طيب قد قرأنا وإن اشترى جارية مصرة فقرة أخرى غير موجودة عندي إلا موجود. قال: فإن اشترى جارية قد جعد شعرها أو سود أو سود ثم بان أنها صبطة. الآن انتهى طبعا من الكلام على المصرة، الآن ينتقل إلى العيوب. انتبهوا لنا هنا، أرجو الانتباه. حد نعتاني عبد العزيز؟ ها الوكيل، حد نعتاني عندك هنا؟ طيب انتبهوا، هذه أيضا فيها مسألة يعني مهمة. يقول: اشترى جارية قد جعد شعرها. إيش معنى جعد شعرها؟ يعني شعرها مثل ما نقول شابل صابط، لكن فعلوا له من الأشياء الموجودة الآن إلى أن تجعد. طيب ليش النعسان؟ انتبه جارك النعسان، انتبه. قالوا يعني جعودة الشعر في الرجل والمرأة أحسن، يعني الجارية إذا كان شعرها جعد يعني مرغوبة أكثر، مرغوبة أكثر، يعني مرغوبة أكثر وشعرها معقد. قالوا: لا، جعودة الشعر تدل على يعني جودة البدن، يفرح بهذا المرأة صاحبة الشعر الجعد والرجل صاحب الشعر الجعد. الآن بعض الناس إذا كانت امرأة شعرها جعد يقول: ليش يعني أنا أريد شعر طويل، الشعر المجعد هذا الغالب يكون قصير، وعندما تمشطها كأنك يعني تأخذ لك من هذه حق الكريم بالمش، فيقول لك: الآن يعني أنا الإزعاج هذا وتحتاج إلى كثرة يعني أشياء يعني من المنظفات وغيرها. المهم عند الأولين جعودة الشعر أمر مقصود ومحمود ومرغوب في الرجل والمرأة، قد يدل على صوبة البدن وقوة البدن وسلامة الجسد. فيقول الآن: لو جعلوا شعر جارية ببعض الأشياء من مواد التجميل ثم بان له أن شعرها غير جعد، هل يردها لأن هذا عيب أم لا؟ هذه المسألة الأولى. الثانية: سودوا شعرها، في عجوز صبغوه باللون الأسود، ومعلوم أن الصبغ بالأسود حرام على القول الراجح الصحيح، لا يجوز لما يحصل فيه من هذا من جملة المقاصد تدليس والغرر، سواء في الرجل أو في المرأة تحصل بهذا غرر وتدليس. فعلوا لها لون بني، فعلوا لها لون أحمر، أصفر، أخضر، أي لون. حتى لو كانت هذه المرأة، أحيانا بعض النساء يأتي سؤال في مثل هذا، امرأة شعرها أسود تزيد تسوده من الحكم، لا يجوز، لا يجوز صبغ بالأسود حتى لو كان أصل الشعر أسود. قلنا: طيب ما فيش تدليس، ما فيش تدليس، أما هي حاصل جنبوه السؤال. ها خلاص، هو أسود من بيتهم، إيش على السود؟ ها يقول: إذا كان أيضا يعني بيضة فتسود شعرها للزوج. قال: فيما تغش أحد، هو داري يعني عارف البير وغطاه، سود شعرها لزوجها من باب التجمل، لا يجوز، لا يجوز ذلك، تفعل لها أي لون آخر. الآن ما عاد رضين بالسواد، قل لها نخلي بالسواد، كل واحدة تفعل لها مدرج، تفعل لها يعني ألوان عدة، لا بأس إذا كان يعني هذا ما فيه ضرر، والزوج بالذات لو كان الزوج راضي لا مانع. أحمر، أخضر، أصفر، بني. كل واحد له يعني مقاصد وأغراض، أنت يعني عندك هذا قدك البعض يقول قدك مروح لك مش داري مع الناس، هذا الشيبة من الشباب لهم كلام ثاني أعمل. والله أعلم لو من زوجك واحد شباب تقول كلام هذا ولا يعني يتغير الرأي. طيب على كل حال يقول: فإن اشترى جارية قد جعد شعرها أو سود ثم بان أنها سبطة، يعني شعرها سبل، يسمي سبل. قال: أو بيضاء الشعر، عجوز. قال ثبت. وطبعا قد لا يكون يعني كبر سن، بعض الناس يسود يبيض شعره، يبيض شعر رأسه أو لحيته يعني كوراثة عادة في هذه الأسرة، يعني شيبه صغير في السن، غيره أكبر منه بعشرات السنين شعره أسود. قد يكون بعض الشيب أحيانا يعني بسبب الهموم والغموم والمشاكل. ومنه حديث وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. بعض الإنسان هذا يعني المهم إن دخل يدخل على مشاكل يخرج على مشاكل. وبعض الناس هموم غموم أعمال. وقد أخبرت الأخوة أكثر مرة أني رأيت رجلين في دمار كبيرين، أحدهما لحيته سوداء ما فيها شعر بيضاء، والثاني لحيته بيضاء ما فيها شعر سوداء. فقال لي من أكبر منا سنا؟ قل لهم الظاهر أن صاحب اللحية البيضاء أكبر. قالوا لا، صاحب اللحية البيضاء هو الصغير وصاحب اللحية السوداء هو الكبير. قلت لهم ليش؟ قالوا هذا سواق قلاب، الصغير سواق قلاب، يعني كثرة أهوال، سيارة تدخل تحت القلاب، سيارة تقطع من هنا، سيارة تأتي من هنا، القلاب يتعلق بطلعة بنزلة. فالمهم سار له بالشيء. على كل حال يقول فإن اشترى جارية قد جعد شعرها أو سود ثم بان أنها صدط أو بيضاء الشعر ثبت له الخيار. لمن ثبت الخيار؟ لمن؟ للمشتري. يعني إيش معنى ثبت له الخيار؟ إما أن يبقيها وإما أن يردها، إما أن يرد ينفسخ البيع وإما أن يبقيها خلاص راضي بالحاصل. قال ومن علم بالسلعة عيبا لم يجوز أن يبيعها حتى يبين عيبها. الخطاب الآن للبائع ولا للمشتري؟ للبائع. أنت الآن تريد أن تبيع سيارة، تريد أن تبيع بيتا، تريد أن تبيع ثوبا، غسالة، ثلاجة، جوال، جنبية، ما كان، تريد أن تبيع شيئا وأن تعرف أن فيه عيب، لا بد أن تبين العيب. ما يكفي لصاحب السيارة أن يقول هات لك مهندس، هات لك مهندس يفحصها. طيب قل لي لو فيها عيب ما يعرف. أحيانا كثير من العيوب لو جيت بأمهر مهندس ما يكتشفه، يكون قد بدل لها قطع مهمة جدا في المكينة، قطع تقليد. من أين يدخل لك المهندس داخل المكينة ولا يفكر لك المكينة؟ المهندس ينظر في أشياء ظاهرة، فحينئذ سيأتي ويقول لك على يد مهندس اختار لك من شيء، ولا يقول لك أنا أبيع لك حديث حديث على حديث، سيارة فيها للدامرة الخاربة المعطلة الذي فيها، ويذمها ويسبها سب شديد، يعني يبخسها أيضا وقال لك أبيع لك هذه، ما يصلح هذا. لابد إذا كنت تعرف فيها عيب لابد أن تبين هذا العيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا بد من البيان. لا بد من بيان العيب. ما يجوز لك أن تقول هو يكتشفه بنفسه وعنده عيوب ليش ما ينظر. بعض الناس ما عنده خبرة ما يكتشف حتى بعض العيوب التي قد تظهر لكثير من الناس غيره، ما ينتبه لهذا. على البائع أي سلعة، أحيانا يكون هذه السلعة تقليد مش أصلي، هناك ما هو أجود، هناك ما هو عملي أكثر، غسالة، ثلاجة، كاوية، جوال، أي شيء، هناك ما هو أجود، هناك ما هو أحسن. نعم لو أنه باعه شيء ما فيه عيب لكن هناك ما هو أحسن، والمشتري جاء وقال أريد هذا الجوال، هل يلزمه أن يقول هناك ما هو أحسن منه أم لا؟ ما يلزمه، طالما أن هذا ما فيه عيوب لا يتنا فيه أن هناك ما هو أحسن وأقوى. إن فعل لا بأس، إن لم يفعل هو ما غشه. لكن لو جاء وقال لك أنا أشتي أحسن جوال، حينئذ لا يجوز أن تعطيه الأقل والرديء. أريد أحسن غسالة، أريد أحسن ثلاجة، أريد أحسن قماش، فلا بد أن تعطيه أحسن ما عندك. لكن لو قال لك أنا أريد هذا ثم قال لك تعرف فيه عيب وأنت ما تعرف فيه عيوب، أي مشي غاية ما في أن هناك ما هو أجود، ما هو أجود منه، فلا يلزم. فيقول ومن علم بالسلعة عيبا، وكلمة عيب نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي عيب ظاهر أو خفي. قال ومن علم بالسلعة عيبا لم يجوز له أن يبيعها حتى يبين عيبها، فإن باع يعني مع وجود العيب، فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح على المذهب، ما يبطل البيع مع وجود العيب، سواء كان البيع صغير ولا كبير، ظاهر أو باطن. يضره هذا، يحصل في هذا ضرر على اللحم. إذا كان في هذا ضرر، يعني إنما هو الصورة، ولو جاء يطبخه رجع، يعني في الصورة يعني 10 كيلو بعد ما يطلع له 3 كيلو، هذا عيب لا شك. المهم كل ما فيه عيب عند الناس يعتبره الناس عيبا إذا اكتشفوه، والمقصود يعني خلافه، فلا يجوز له أن يبيع إلا إذا بين. قال فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصراة مع وجود إيش؟ مع وجود العيب، هم ألحقوا بها بقية العيوب. قالوا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم صححه فيلحق به غيره، بجامع أن الكل عيب، يعني قال جعلوا بقية العيوب فرع للمصراة، وقالوا هذا الأصل وهذا الفرع، والعلة الجامعة وجود التدليس والغش ووجود العيب، فما كان من العيوب يلحق به، هذا على المذهب. قال فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح. قالوا الدليل على ذلك صحة بيع المصراة مع وجود التدليس والعيب. قال وإذا علم المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا عند العقد أو حدث قبل القبض، يعني واستمر إلى حالة الإطلاع عليه، فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد. الآن يقول إذا وإذا علم المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا عند العقد، يعني الآن عند العقد البيع موجود أم لا؟ العيب عند العقد، عند العقد كان البيع العيب موجودا أم لا؟ المشتري يعلم به أم لا؟ يعلم به أم لا؟ ما يعلم، لكنه كان موجود عند العقد، لما تم العقد البيع العيب هذا كان موجودا. أما لو علمه وعقد فلا هو أي خيار، يعني لو كان العيب موجودا والمشتري اشترى السلعة ويعرف أنها معيبة، ويعرف أنها معيبة، أي خيار له؟ يأتي ويقول فيها عيب، أنت تعرف أن العيب موجود، أنت تعرف أن العيب موجود. قال وإذا علم المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا عند العقد أو ثبت قبل القبض، قد مر بنا ما يتعلق بالقبض وكيف يكون القبض، فيما يكون بالتخلية، فيما يكون بالنقل، فيما يكون باليد، المهم أن العيب حدث بعد البيع، بعد العقد وقبل القبض، ولا زالت السلعة أو العين في ضمان البائع عن المشتري، البائع لا زالت في ضمان البائع. قال فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد، بين أن يمسك خلاص رضي بالعيب واستمر على ذلك، وبين أن يرد لأن العيب لم يكن معلوما عنده واشترى السلعة هذه على أنها غير معيبة فبان بها عيب فيرد. قال فإن أخر الرد من غير عذر سقط حقه من الرد. لماذا؟ قال لأنه خيار ثابت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فكان على الفور كالشفعة، يعني يقولون لأن هذا الخيار أثبته الشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور كالشفعة. قالوا ما يبقى، لو أنه مثلا اكتشف هذا العيب في الصباح اليوم وجلس ينظر في هذا العيب يقلب يراود نفسه، لم يأتي إلا اليوم الثاني، فكر في اليوم الثاني ويصلي ركعتين يستشير هذا يستشير هذا، في اليوم الثاني أو الثالث جاء ورده، قال له البائع متى عرفت أنها معيبة؟ أنا بعتها لك ما فيها عيب. قال إلا أمس. البائع طبعا يستدرجه، ربما أن يعرف لكن يريد أن يثبت البيع. متى اكتشفت العيب هذا؟ قال لي أسبوع وأنا جالس أراود نفسي وأفكر أردها لك ولا ما أردها لك، بالأخير ما أصلح لي من الآلي. قال له إذن خيار العيب على الفور، وأنت قد تأخرت فلزم البيع، ما لا خيار علي، ما ترد. هذا المذهب معروف، يعني مذهب الأحباب أنه يعني متى اكتشف العيب وبعده صبر أياما أو يعني وقتا له أن يرد، لكن يعني سيحصل الضرر لا شك على هذا وهذا، يعني سيحصل الضرر على الاثنين وربما يزداد العيب، يعني بعض العيوب قد يعني تزيد. ولذلك هنا هذا أحوط، يعني مذهب الشافعية في هذا أحوط، أنك إذا اكتشفت عيبا فالرد على الفور، تبادر إلى الرد لا تتأخر. قال فإن أخر الرد عن من غير عذر سقط حقه، أي حق البائع حق المشتري من الرد. قال فإن لم يعلم بالعيب حتى حصلت له منها فوائد حدثت في ملكه أمسكها ورد الأصل، يعني الآن اشترى بقرة والبقرة هذه حامل مثلا، ما اكتشف أنها عمياء إلا بعد الولادة، لما اكتشف أنها عمياء الآن يرد على الفور أول ما اكتشف العيب. قال له المشتري والذي في بطنها والذي في بطنها، أو حصل له فوائد، أو صورة أخرى إنسان اشترى باص، اشترى باص على أساس أن الباص هذا خالي من كذا ومن كذا ومن كذا، ما في عيوب، والبائع يقول ما في عيوب، بعد أن اشتغل بالباص لمدة شهرين وقد استفاد 200,000 300,000 أكثر أقل أجرة هو شغال بالباص، اكتشف العيب جاء يرد الباص، له أن يرد بسبب العيب أم لا؟ له أن يرد. طيب الزيادة والنماء هذه الأجرة هذه، هل للبائع أن يقول له هات الأجرة أجرة الباص ولا الخراج بالضمان؟ الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني مقابل أن الباص على ما هو لا يتم فيه أنه استفاد منه الخراج بالضمان. وسيأتي ما لو تقلب الباص، ما لو باع الباص لآخر ولم يكتشف العيب إلا بعد البيع، هل يرد؟ يعني هل يأتي يطالبه بالعوض أم لا؟ المهم هذه المسألة التي عندنا الآن. يقول في هذه المسألة قال فإن لم يعلم أي المشتري بالعيب حتى حصلت له منها فوائد، منها يعني من إيش؟ من العين المشترى. العين المشترى هذه قد تكون بقرة، سيارة وما أشبه ذلك. قال فإن لم يعلم بالعيب حتى حصلت له منها فوائد حدثت في ملكه، أي والسلعة هذه معه في ملكه. قال أمسكها، يعني أمسكها الضمير يعود على من؟ لا، على المشتري، يمسك ماذا؟ الفوائد. يعني أمسكها أي أن المشتري يمسك تلك الفوائد، أي أن المشتري يمسك تلك الفوائد ويرد العين. قال ورد الأصل، ورد الأصل. طبعا لو اختار البقاء تبقى، لو يعني أنه لم يختار الفسخ أو لم يختار الرد بقيت معه. قال وإن قال البائع أنا أعطيك الأرش عن العين لم يلزمه قبوله، اشترى باص الماكينة فيه معطلة أو مشمبرة، المهم فيه عيب، البائع جاء إلى المشتري، المشتري جاء إلى البائع وقال له يا أخي الباص هذا فيه العيب الفلاني، قال له ذكرت صحيح في هذا العيب، أو تأكد بيني وبينك مهندس، جاء المهندس قال نعم فيه عيب والعيب هذا قديم ليس حادث الآن، هذا العيب قديم، أصحاب الخبرة يعرفون. اقتنع البائع سواء كان يعلم أو لا يعلم، المهم اقتنع أنه باعها معيبة، فقال يا أخي خلاص الباص معك ننظر كم الفارق، أنا أعطيك الأرش. كيف نقدر الأرش؟ يعني قيمة الباص كم بدون العيب وقيمته معيب كم، الفارق هو الأرش، الفارق هو الأرش، وهذا يرجع إلى الخبرة. قالوا الباص مع مكينة غير مشمبرة مثلا بمليون ونص، مثلا مع مكينة مشمبرة بمليون ومئة ألف، الفارق كم؟ 400,000. قلنا للبائع إن شئت رد له 400,000 للمشتري، وإن شئت ينفسخ البيع يرد له المال. قال هنا وإن طالب المشتري بالأرش. طيب وإن قال البائع أنا أعطيك الأرش، البائع الآن هو الذي يتكلم يبذل، لأن المسألة الثانية عكس. انتبهوا انتبهوا لا تختلطوا واحدة بواحدة. قال وإن قال البائع يعني المشتري أنا أعطيك الأرش عن العيب، يعني الفارق بينما لو كانت سلعة سليمة أو معيبة، لم يلزمه، الضمير في يلزمه يعود على من؟ على المشتري، لم يلزمه قبوله، يقول لا أنا اشتريت منك هذا الباص على أنه سليم في عيب رد أنا ما أقبل، يا ابن الحلال أنا أعطيك الأرش، أنا أعطيك حق التصليح، أنا أعطيك قيمة كذا وكذا، قال له ما أقبل، يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه القبول. قال لم يلزمه قبوله، لماذا؟ لأنه لم يرضى إلا بمبيع سليم، لأنه اشترى على أنه سليم. قال وإن قال وإن طالب المشتري بالأرش لم يلزم البائع. الآن العكس، ما هو عندهم؟ يقول عندهم يعني لم يلزمه البائع وهو البيع، يعني لم يلزم. قال وإن طالب المشتري بالأرش لم يلزم، عندكم يلزمه، صلحوا، لم يلزم، لم يلزم البائع. المطالب ببذل، الذي بذل الأرش في الصورة الأولى البائع عن المشتري، أنتم معنا؟ دلوه في الصورة الأولى لما قال وإن قال البائع أنا أعطيك الأرش، الآن الباذل للأرش البائع عن المشتري، البائع. في الصورة الثانية العكس، قال وإن طالب المشتري بالأرش، يعني المشتري جاء إلى البائع وقال له شوف الباص فيه عيب، هات الفارق، هات الفارق. هل يلزم البائع أن يدفع الفارق للمشتري؟ لأن المطالب الآن المشتري وليس البائع. قال وإن طالب المشتري بالأرش لم يلزم البائع، لم يلزم البائع. طيب إذا لم يلزم البائع إيش الحل؟ يرد البيع، انفسخ البيع، قل له خلاص الآن هات الفلوس، إذا ما تدفع هات قيمة الباص. طبعا قد يحصل هنا يعني منافع لهذا أو لهذا، قد يكون ما اكتشف المشتري العيب إلا بعد أن ارتفعت قيمة هذه السلعة، سواء كانت أرض أو بيت أو باص. لا تجعل يعني فقط تحصر نفسك على المثال المذكور في الدرس، هذا كمثال فقط للإيضاح. قد يكون مكان الباص قل، دينة، بقرة، سيارة، بيت، أرض، دكان وما أشبه ذلك. فالمهم أن المشتري اكتشف العيب وجاء، قد لا يأتي إلا بعد شهرين ثلاثة أربعة وقد ارتفع سعر تلك السلعة. المشتري يطالب البائع بالأرش، البائع رفض، فحينئذ البائع يقول لو تشتري ترد، رد، لو ردتها لتضرر المشتري، الثمن هذا ما عاد يشتري لو حتى أقل من هذا، فحينئذ الأحسن له أن يرضى، وهذا آثم على كتمان العيب، لم يبارك له في بيعه، آثم. لكن ما يلزمه أن يرد الأرش، لا يلزمه رد الأرش. عند الأحباب ايش يقولون، يلزم ولا ما يلزم؟ الآن إذا طالب المشتري، وليس إذا طالب المشتري البائع برد الأرش يلزمه؟ الآن هنا لا يلزمه، تمام، يعني هذا أحسن، يعني لأنه سيتضرر، فإذا طالبه وأبى يلزمه. لكن هنا على مذهب الإمام الشافعي أنه إذا طالب المشتري البائع بالأرش لم يلزم المشتري دفع الأرش، وللبائع أن يفسخ العقد، سيتضرر البائع في كثير من الصور، فحينئذ إذا طالب يلزمه، يلزمه ذلك لأنه أخذ العيب. طيب وقيل لا يجوز، إيش هو الذي لا يجوز؟ قال وإن تراضيا على أخذ الأرش، إن تراضيا على أخذ الأرش، يعني اصطلح البائع والمشتري خذ الأرش، خذ الفارق. قال وإن تراضيا على أخذ الأرش فقيل، فقد قيل يجوز وهذا هو الصحيح، وقيل لا يجوز وهذا غير صحيح. طيب جاء الوقت نكتفي بهذا المقدار. ما بقي إلا نحو 10 دقائق بالوضوء ويأتي.